أنت يا مجد الهدى صير والعلا وستبقى النور في جنح الظلام صلوات الله تخشاك فقط كنت في رأس هدى الآل العالم دخل النوم على العين فنام بين زهر وظلال ونعام طالما أسرها البحث وقد أنا للباحث أن يرمي القلم أنت يا مجد الهدى صير والعلا وستبقى النور في جنح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الآل العالم سافر الروح طويل فاستريح وانسى ما عانيت في تلك البهام لا لا تخاف من أي شيء بعدها أنت في ذمتي من لا يتهم أنت يا مجد الهدى صير والعلا وستبقى النور في جنح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الآل العالم فلكم صاحبت في الدنيا الأسى مصحيرا فيها وعايشت النقام لم تفكر ساعة في أمرها لاشتغال القلب في أمر أهم أنت يا مجد الهدى صير والعلا وستبقى النور في جنح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس هدى الآل العالم حاضرا في كل ذكرى بيننا ساكنا في كل جفن ونسام فهنيئا لك أيام الحجا وهنيئا لك حسن المختتام أنت يا مجد الهدى صير والعلا وستبقى النور في جنح الظلام صلوات الله تخشاك فقد كنت في رأس